بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة، وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة. كما عاد مسلم بين العدايا غريبا وكابدها جائحة، رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة لقد بايعوه وقد أملوه، وغدرتهم لم تزل لائحة. سقت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطايا. رماياك رموك من القصر إذ أوثقوك، فما سلمت ملك من جايا. سيدي وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البايع؟ يا رحايا فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم مصيبتك الفايع. يا دحا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في كتابه لأهل الكوفة: قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، للحديث عن شخصية مسلم بن عقيل عليه السلام سفير الإمام الحسين عليه السلام، وعن نهضته مداخل متعددة. المدخل الأول: الحديث عن آل عقيل وتأريخهم ودورهم في واقعة الطاف عليه السلام بالخصوص، وسوابقه ومواقفه وكفاءاته. المدخل الثالث في نهضة مسلم عليه السلام وأهميتها وما يرتبط بذلك من مظلومية مسلم عليه السلام. آل عقيل كما يبدو من الإحصائيات التاريخية هم أكثر الأسر الهاشمية التي حضرت الطائف في عدد الشهداء. تعلمون أن بني هاشم هم الذين شاركوا في واقعة الطائف، وسيدهم وسيد الخلق بعد جده وأبيه وأمه وأخيه هو سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن الأسر الهاشمية لم تحضر بأسرها، وإنما حضر من الأسر خصوص بعض الأسر، أما بعض آخر لم يحضر مثل بني العباس. بني العباس لم يحضروا في واقعة الطف، لم يشاركوا لا بشاب ولا بكهل ولا بشيخ على الإطلاق، لم يسجل لهم التاريخ حضورا في واقعة الطف. ولكن حضر سائر بني هاشم. سائر بني هاشم يعني مثلا آل علي عليهم السلام، إما مباشرة كأولاد أمير المؤمنين عليه السلام كالحسين صلوات الله عليه وأولاد أم البنين وسائر إخوة الحسين عليه وعليهم السلام، وكذلك أولاد هؤلاء، أولاد علي وأولاد أولاد علي، يعني أولاد الحسين أولاد الحسن إلى آخره. وحضر آل جعفر ومنهم عون بن عبد الله بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن جعفر طيار، اللذان أمهما زينب العقيلة عليه السلام حضر بين يدي خالهما الحسين عليه السلام واستشهد بين يديه. ومثلا حضر آل عقيل. آل عقيل كما يبدو من الإحصائيات التاريخية أنهم أكثر الأسر الهاشمية التي شاركت في واقعة الطائف أكثرهم في عدد الشهداء. طبيعي لا في خصوص يوم عاشوراء، فيما قبل عاشوراء وفي يوم عاشوراء وفيما بعد عاشوراء. قبل عاشوراء كشهادة مسلم بن عقيل عليه السلام، ويوم عاشوراء كشهادة محمد ابن مسلم ابن عقيل وعبد الله ابن مسلم ابن عقيل وعبد الرحمن ابن عقيل وموسى ابن عقيل وجعفر ابن عقيل وأولاد هؤلاء وغيرهم. وأما بعد الوقعة هنالك يتامى استشهدوا حرقا بالنار عند الهجوم على المخيم، هنالك من آل عقيل من استشهدوا عطشا، هنالك من استشهدوا سحقا بحوافر الخيل. وأما بعد يوم عاشوراء فقد استشهد أيضا من آل عقيل أولاد مسلم ابن عقيل اللذان ذبحا كما جاء في الرواية، ولدان لمسلم ذبحا بين المسيب وكربلاء في القصة المعروفة، وإلى الآن يوجد لهما معلم يزار بعنوان مرقد أولاد مسلم. هؤلاء قتلوا بعد يوم عاشوراء بفترة. مجموع هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا من آل عقيل سواء قبل الواقعة قبل عاشوراء كمسلم يوم عاشوراء بعد عاشوراء أجريت إحصائية في عددهم، فكانت إحصائية الشهداء من آل عقيل تفوق أسر، يعني تفوق عدد الشهداء من بقية الأسر الهاشمية، نعم على الإطلاق ولعله لهذا يقول الإمام السجاد سلام الله عليه في كلامه المعروف، يقول: ما مررت بداري أو بدور آل عقيل إلا كنقتني العبرة، إنما خصهم بالذكر لكثرة من استشهد منهم. هذا جانب. الجانب الآخر أن مسلم بن عقيل عليه السلام له تأريخ طويل منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله، وفي أيام الفتوحات، وفي عهد عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا إلى واقعة كربلاء. هذا الرجل يجب أن ندرس شخصيته من خلال هذا التاريخ الطويل والسوابق الجهادية التي كان يتمتع بها مسلم عليه السلام. مسلم بن عقيل على التحقيق ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، بل يبدو أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله مميزا فيعتبر صحابي، لأن تدرون يوجد خلاف بين العلماء في ضابطة الصحابي، من الصحابي؟ كل من انولد في عهد الرسول وصحابي، أو خصوص من بلغ 7 سنين يعني صار صبي مميز أدرك النبي مميزا صحابي، أو لا خصوص من أدرك النبي بالغا، كلام للعلماء في ذلك. لكن نظرية الوسطى أن الصحابي هو من أدرك رسول الله مميزا، من أدركه إدراك وعي، وهذا يكون عادة بعد 7 سنين، إذا صار الصبي مميزا أكمل 7 دخل 8 يعبر عنه قانونا بالصبي المميز. عادة هكذا يكون عند وعي، يعرف النبي ماذا قال، يتذكر حركات النبي، أفعال النبي، أقوال النبي، فيصدق عليه أن صحابي. لا كل من ولد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. يظهر من الروايات أن مسلم بن عقيل عليه السلام ولد في عهد الرسول وأدركه إدراك تمييز، إدراك وعي. وهناك شواهد، من بين هذه الشواهد أن كتاب الفتوحات الإسلامية ذكروا في فتح مدينة في تركيا اسمها مدينة الفهنسة، يقولون أن هذه المدينة فتحت من قبل المسلمين، وكان من جملة المقاتلين في هذه الواقعة مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. هذه الواقعة فتح الفهنسة في تركيا تام حدود 19 هجرية أو 20 تقريبا. اللي يحضر في مثل هذه الواقعة لابد أن يكون عند من اللياقات ما يقوله الحضور والقتال. إذا يحضر في عمر في عام 19 أو 20 مقاتلا، لابد أن يكون عمره مثلا أنا إذن على أقل تقدير 17 سنة مثلا، منطقة نائية. أكثر من هذا يظهر من رواية الواقدي أنه لم يحضر جنديا فقط، وإنما حضر قائدا على كتيبة من الكتائب. صحيح أحيانا تسند أحيانا بعض الرايات إلى بعض الشبان في الحروب، قديما هكذا، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أسند إحدى الرايات في صفين إلى أحد الشباب من ربيعة اسمه الحضين، ومدحه أحد أصحاب الإمام، شاب دون 20 سنة، وكان مجليا في الكفاح قبل بلاء حسن، مدح أحد شعراء الإمام قصيدة ميمية طويلة، يقول: لمن راية حمراء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدما. فليس بالغريب أنه شاب دون 20 سنة يساهم في عملية قتال، ليس بغريب. فلا أقل أن يكون عمر مسلم بن عقيل عليه السلام في تلك الواقعة لا أقل أن يكون 17 سنة. فإذا نفرضها 19 يكون انولد عام 2 هجرية، يكون عمره آنذاك 17 سنة، فيكون مولده على أقل تقدير عام 2، إذا ما يكون 2 3. فلهذا يبدو من الروايات أن مسلم بن عقيل عليه السلام كان ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وكان صحابيا وأدركه إدراك وعي وتمييز، ولهذا كان يعتبر من أقران الحسين سلام الله عليه بالعمر. والحسين في الكتاب الذي سمعتموه قبل قليل تعبر عنه يقول: بعثت إليكم أخي وابن عمي. أضف إلى ذلك أنه مسلم بن عقيل يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه العلماء في ترجمة أبي طالب وفي ترجمة عقيل بن أبي طالب، أن الرسول قال لعقيل: يا عقيل، إني أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك، حب عمي أبي طالب عليه السلام إياك. قبل أن أكمل الحديث، هذا واضح من دلالة ظاهرة على إيمان أبي طالب عليه السلام، لأنه لو كان أبو طالب مشركا لما جعل رسول الله حبه لأحد مناطا وسندا ومستندا. خل أسألك سؤال يوضح لك الفكرة: لو إنسان مشرك يحب زيد من الناس، تجي أنت كمسلم تقول له لزيد، تقول له: أنا أحبك لأن فلان المشرك يحبك، هذا يصدر من مسلم؟ ما يصدر من مسلم. فكيف يصدر من رسول الإسلام صلى الله عليه وآله؟ فلو كان أبو طالب مشركا لما ساغ للنبي صلى الله عليه وآله أن يجعل حبه لعقيل مدارا ومستندا للحب. الرسول ما قال له أحبك لك فقط، قال أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب عمي أبي طالب عليه السلام إياك. ولكن واضح المسألة من أين أتي أبو طالب عليه السلام. أتي أبو طالب لأنه والد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإلا عشرات الأدلة على إيمانه عليه السلام. فعقيل عليه السلام يقول له الرسول: أحبك حبين، حبا لك وحب لحب أبي طالب إياك، وهنالك اعتبار ثالث لحبي لك، وإن ولدك مقتول في نصرة ولدي الحسين عليه السلام. ما قال له سيولد لك ولد، قال إن ولدك. الآن أنت إذا تخاطب واحد تقول له إن ولدك، تخاطب واحد ما عنده ولد تقول له إن ولدك سينجح، شو يقول لك؟ يقول لك: أساسا ما عندي ولد أنا. لكن لما تقول له سيولد لك ولد ينجح، معقول مقبول. عبارة إن ولدك، هذه الإضافة إن ولدك، هذا الدل على أن مسلما كان قد ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. على أنه قيل، والقائل بعض العلماء، أنه ذات يوم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حسينا وحسنا ومسلما يلعبون في دور الصبا، يمارسون بعض الممارسات اللطيفة. فرأى رسول الله مسلما وهو يرفع الغبار عن ثوب الحسين سلام الله عليه، على أثر بعض الممارسات ربما الغبار يكتنف كتف الحسين، ظهر الحسين، شاف الرسول المسلم يرفع الغبار، يكشف الغبار عن عاتق الحسين عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فشؤل، فذكر موقف مسلم في الدفاع عن الحسين عليه السلام في قصة كربلاء، قال: أما إنه سيقتل دفاعا عن الحسين، نصرة للحسين يستشهد. قرائن أخرى، النتيجة تحقيق العلم أن مسلما عليه السلام صحابي ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وحضر بعض الفتوحات كما أشرت قبل قليل، وحضر في وقعة صفين حضور قتالي، ويذكرون اسمه بالناص، مضافا إلى الخصيصة العسكرية والجهادية، كفاءته السياسية، كفاءته الإدارية، كفاءته الاجتماعية، بحيث أن الحسين سلام الله عليه يجعله سفيرا عام في أخطر مصر في العالم الإسلامي آنذاك. أخطر مصر كان هو الكوفة على الإطلاق بدون مبالغة، لأن الكوفة لما أصبحت عاصمة أصبحت متحدرا للمسلمين من كل فج عميق، وحتى غير المسلمين. كان الضم 7,000 مثلا من اليهود الكوفة، 10,000 من النصارى، قرابة 100,000 من المسلمين، والمسلمون على اختلاف مذاهبهم كانت تضمهم، كانت تضم من المهاجرين من الأنصار من عرب الخليج من بني زهر السعديين من عرب هجر من عرب الشام من أنباطها من أنباط مصر من اليمن. الكوفة أخطر حاضرة إسلامية وسياسية آنذاك، كانت منطقة في غاية التعقيد الحضاري والديني والسياسي والاجتماعي. الحسين سلام الله عليه اختار مسلما عليه السلام لمثل هكذا حاضرة، لمثل هكذا منطقة. وماذا عبر عنه؟ قال: بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. الحسين لم يقيد الوثاقة بشيء، لم يقل ثقتي في العلم، ثقتي في الجهاد، ثقتي في التقوى، أطلق، يعني أن مسلما ثقة الحسين في كل شيء، ثقته في الشؤون الدينية، في الشؤون العلمية، في الشؤون الجهادية، في الشؤون السياسية، في الشؤون الإدارية، ثقة الحسين عليه السلام. وهكذا كان مسلم بن عقيل عليه السلام. مسلم بن عقيل لما خرج من مكة في منتصف شهر رمضان 60، الحسين عليه السلام كما تعلمون خرج من المدينة 28 رجب إلى مكة، دخل مكة 3 شعبان، وبقي في مكة إلى 8 من ذي الحجة لنفس السنة، يعني قرابة 4 أشهر و5 أيام بقي في مكة يدعو الناس. ومسلم بن عقيل عليه السلام خرج من مكة لأن كان مع الحسين، حسين ورده قرابة 12,000 كتاب من أهل الكوفة، بعضها موقع من نفر واحد، بعضها من 2، من 3، من 4، من 6، 12,000 كتاب، كلها تقول بفرس قاطع: ليس لنا إمام غيرك، ولا نجتمع مع والي يزيد النعمان في جمعة ولا جماعة، فاقدم إلينا يرحمك الله، اخبر الجناب بينعة الثمار إلى آخره. الحسين عليه السلام عزم على أن يبعث مسلما ليبحث له الأوضاع السياسية في الكوفة من جهة، وليأخذ له بيعة أهل الكوفة من جهة أخرى. هنا قد يثور سؤال أنه ليش الحسين سلام الله عليه يأخذ البيعة من أهل الكوفة؟ أصلا الإمامة عندنا تثبت بالبيعة ببيعة الناس، أم الإمامة ثابتة بالنص الديني؟ طبيعي الإمامة ثابتة بالنص الديني. إذا ما هو دور البيعة؟ هذا يرتبط بدور الأمة في النظام السياسي الإسلامي، وهذا إن شاء الله إذا وفق أبحث، لأن بحث فقهي وسياسي ومهم ومعاصر، دور الأمة في النظام السياسي الإسلامي، إن شاء الله إذا وفقت أطرح هذا الموضوع. لكن من جملة مفردات هذا البحث المفردة دور بيعة الأمة في قضية الإمامة والولاية. نحن نعلم أن الإمام بالنص يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولايته ثبتت بالنص الديني على الناس، بايعوه أو لم يبايعوه. ولهذا كان يقول لي الخوارج لما قالوا للإمام أنك حكمت الحكمين وأن الحكمين عزلاك من الخلافة، مع العلم الإمام عليه السلام ما حكم هو الحكمين، التحكيم انفرض على الإمام، حتى شخص الحكم انفرض، ما كان عنده خيار، أنه يرفض التحكيم، ولا كان عنده خيار أن يعين غير أبي موسى الأشعري، هم فرضوا لأنفسهم. فالإمام سلام الله عليه لما اعترضوا عليه أن الحكمين خلعاك من الأمر، ضرب لهم مثال بالكعبة، قالهم الكعبة أليست بيتا محجوجا وقبلة من الله؟ قالوا بلى. قال لو أن الناس أعرضوا عنها فلم يحجوا إليها ولم يستقبلوها في صلاتهم، أكان تسقط عن وصفها بيتا محجوجا وقبلة؟ هذا الوصف يسقط عنها بإعراض الناس؟ قالوا لا. قال فكذلك الإمام المنصوب من قبل الله. أضرب لكم مثل بمحمد صلى الله عليه وآله، هذا أوضح بعد. لو أن الناس بأجمعهم لم يؤمنوا به صلى الله عليه وآله، أي نبي من الأنبياء الله يبعث للناس؟ إبراهيم القرآن عنه يقول إن إبراهيم كان أمة واحدة مر بدور وحده، أفرض الناس ما أعطوا صوتهم تسقط نبوة إبراهيم؟ ما تسقط. السر في ذلك لأن من كان نصبه بالنص فلا يسقط بماذا؟ بإعراض الناس. اللي يسقط بإعراض الناس من كان نصبه بإرادة الناس. الإمام عليه السلام ما يحتاج إلى البيعة. إذن ما هو دور البيعة في الإسلام؟ البيعة لها معطيات سياسية مهمة، من أهمها أختار لكم اثنين. أولا البيعة تعبير عن الطاعة وليست منحا للولاية. في غير المعصوم المنصوص، في غير المعصوم الحاكم العادي لما الأمة تعطي صوتها في استفتاء في انتخاب، الأمة دورها منح الولاية، هي تعطي ولاية. أما الإمام المعصوم لما تبايع الأمة ما تعطي ولاية، شو تعبر ببيعتها؟ عن الطاعة، يعني ينضاف إلى الولاية الشرعية في أعناقهم أنهم ربطوا أنفسهم بعقد قانوني، عقد الطاعة يعبر، عقد البيعة يعبر عنه بالتفتين. شو أقول؟ هذا أول. اثنين أنه البيعة تخدم الولاية العامة، الولاية الشرعية من جهة الرأي العام، من جهة إعلامية، ألا يقال أنه انفرض فرضا على الناس، أو أنه أنتم مثلا الإسلاميين تفرضون نظامكم على الناس، حينما الناس يتعطوا صوتها يكون أقوى لأهل الحق، حينما يبايع أهل الحق يكون أقوى لموقعهم من الناحية السياسية، من ناحية الرأي العام. فالإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يبرهن أنه ما طالب هو الحكم أو السلطة رغم الناس، كرها عن الناس، الناس هم طلبوه، هم كتبوا إليه، هم بايعوه. فلهذا حسين عليه السلام كلف مسلما قال له بحصل الأوضاع، وإذا كان الناس يختارون بيعتي فخذ البيعة منهم. ما اجى مسلم ياخذ البيعة من الناس بالقوة، بالعكس كانت السلطة آنذاك في الكوفة لمن؟ السلطة كانت للأمويين. لما دخل المسلم ما كانت الكوفة إقليما بلا دولة، الكوفة كانت إقليم له دولة، ورأس السلطة كان والي من قبل يزيد وهو النعمان ابن بشير الأنصاري. ودخل مسلم عليه السلام في هكذا جو، ولما دخل مسلم عليه السلام في هكذا جو نزل في دار المختار الثقفي، بايعه على قول قرابة 18,000 من الناس، وعلى قول آخر قرابة 40,000، عدد كبير، بدون إكراه، بدون دعاية، ما كانت آنذاك أيضا وسائل دعائية بالمستوى المطلوب. وكما ذكرت الدولة كانت للأمويين، الوالي كان من قبل يزيد، مع ذلك كان عدد المبايعين على قول 40 وعلى قول 18,000، هناك قول متوسط بينهما. افرض 18 عدد كبير جدا. فلما انتشر الخبر وصل الى يزيد بن معاوية سأل يزيد عن موقف الوالي، قال لهم والي الكوفة ماذا كان دوره؟ قالوا له والي الكوفة دوره ان لين، قال انا لا اثب على من لا يثب علي ولا اقاتل من لا يقاتلني. قال هذا لين، هذا ما يفيدنا، لازم نختار والي قوي يستطيع يهيمن على الاوضاع الامنية في الكوفة والا نفقد الكوفة تطلع من يدنا. استشار المستشار السياسي لرئيس الدولة انذاك وهو سرجون رجل مسيحي، والمسيحيون من حيث المبدأ طبيعي المسيحي كذمي له حقوق مواطنة، هذا ما لنا كلام به، محترم كمواطن ذمي لا كلام، لكن الكلام في تدخل المسيحي وشبهه من أهل الكتاب في تدبير إدارة المسلمين، هذا الأمر منع منه الخلفاء، وينصون أن الخلفاء السابقين منعوا من استخدام النصارى في إدارة شؤون المسلمين، إلى أن ابتدع هذه البدعة معاوية ابن أبي سفيان. أول من وظف المسيحيين في أجهزة الدولة، خاصة بعض الأجهزة حساسة، مرة جهاز صحي، مرة جهاز تعليمي مثلا في جانب غير خطير، أما الأجهزة التربوية، الأجهزة السياسية، الأجهزة الأمنية، هذه أجهزة خطيرة، فما ظنك أن شخص مسيحي يكون مستشارا لرئيس الدولة؟ وتدري أحيانا المستشار السياسي هو الكل بالكل، يعني هو الحاكم، يعني هو يكون على تماس بالأشياء بالتقارير بالقضايا، فيستطيع يكيف القضايا كما يريد، فالقضية في غاية الخطر. لكن معاوية من جملة بدعه أنه استخدم سرجونا كمستشار سياسي، ولهذا الكتاب الغربيين يحترمون معاوية ابن أبي سفيان عادة هالشكل، حتى واحد كان يقول لو أمكننا لجعلنا له تمثالا في كل بيت من بيوتنا، لأن هذا الرجل قدم خدمات للنصارى كثيرة، سنذكر لك بعضها. أول واحدة منها هذه، اعتمد النصارى في أجهزة الدولة إلى حد كبير، وهذه سابقة ما إلها نظير أبدا. ثانيا ما ذكرته لعلي قبل ليلة أو ليلتين، معاوية كان يقولهم للمسيحيين اللي يبقى على مسيحي تأخذ منا جزية، بس إذا أسلم أخذ منا جزيتين. هذا معناه إيش؟ معناه تعويق عملية الإسلام. ثلاثة، كان يعتمد شعراء النصارى، وبعضهم كانوا يشتمون الصحابة، مثل من؟ مثل الأخطل. الأخطل هذا يقوم يشتم الأنصار كلهم، الأخطل شاعر مسيحي، كان شاعر البلاط الأموي، هو صاحب الأبيات اللي شتم بها الأنصار، يقول خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجاري، ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار. وتدري هذا خبيث، اليوم يجي يشتم الأنصار بكرة يشتم المهاجرين. فلهذا القضية في واقع الأمر بلغت إلى مبلغ أعظم، بعد أروي لك المبلغ الأعظم، المقطع الأفظع في أيام هشام ابن عبد الملك ابن مروان. وهذه القضية كانت تقريبا يعني العامل الرئيسي لثورة زيد الشهيد ابن علي ابن الحسين عليهم السلام على الأمويين، العامل الرئيسي هذه القضية. زيد طلبت الدولة مخفورا، جابوه إلى بلاط هشام، فرأى زيد في بلاط هشام شاعرا مسيحيا يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يرد عليه أحد. هشام ما رد عليه، رغم أن هشام يدعي أن خليفة رسول الله كذبا وزورا. قام زيد رحمه الله سلام الله عليه فقاله ويحك يا عدو الله، لو قدرت أن أختطف روحك من بدنك لصنعت. يلتفت له هشام لزيد، يوبخ زيد، بدل ما يوبخ المسيح لشتم الرسول يوبخ زيد، قال له يا زيد صح اسكت صح لا تؤذي جليسنا. هذه صفاقة وجه في غاية يعني ما يمكن ان يقال. فالوجود المسيحي كان له نفوذ كبير في الدولة المسمات آنذاك دولة إسلامية، هي الدولة اللي يقودها الأمويون دولة إسلامية سميها. النتيجة لهم نفوذ كبير، فلهذا معاوية موضع احترام عند المسيحيين. أعود سرجون هذا الرجل قال ليزيد أنت تستشيرني في من تولي على الكوفة لضبط الوضع الأمني والسياسي، لكن أنا أسألك سؤال. ليش سأل السؤال؟ لأن ذيك الأيام كان برودة بين يزيد وبين عبيد الله بن زياد، فأراد يقدم مقدمة تحمل يزيد على الموافقة بالاقتراح. قال له أسأله؟ قال بلى. قال لو بعث معاوية من قدره حيا وأشار عليك بتعيين عبيد الله ابن زياد على الكوفة. ابن زياد ذاك الوقت كان في البصرة، ماذا كنت تصنع؟ توافق؟ قال بلى. فأخرج له كتابا، قال له أنا عندي كتاب أيام زمان مع معاوية صار حديث عن الكوفة ومن الذي يصلح للكوفة ولضبط الكوفة بخط معاوية، مكتوب تعليمات عامة مكتوب فيها أنه لا يصلح لضبط الكوفة بعد زياد إلا عبيد الله ابن زياد. يا تفضل الشعر وين لقى الكتاب وين ضامه؟ على كل حال دبرها المسألة. قال له أنا في رأيي هالشكل، وهذا رأي أبيك معاوية، أن تعين ابن زياد. النعمان بن بشير لين ضعيف عزله. بالفعل عزل النعمان، جاب ابن مرجانة. دخل ابن مرجانة إلى الكوفة، فحينئذ أخذ يتوعد ويهدد ويعد، يعني من جهة ترغيب بالأموال ومن جهة أخرى أيضا تهديد. قالهم لا أشومنكم سوء العذاب، ولا أفعلا ولا أصنعا، ولا أخذن البريء بذنب المجرم، ولا أسيرن فيكم بسيرة زياد. هددهم ولا توردوا علي على أنفسكم خيول أهل الشعب. هذه كذبة، جيوش وهمية. هددهم بجيش أهل الشام، ما كان جيش، كذب. أخذ يتعدد، الناس بدأوا بالتحفظ والانسحاب قليلا قليلا، حتى يقول بعض المؤرخين كان بعضهم يقول للآخر ما لنا والدخول بين السلاطين. هي هاي ترى إلى الآن هي موجودة، وهي هاي اللي عمت علينا ومكنت العدو منا. وإذا الآن تجد إسرائيل اللقيطة تصول وتجول في قلب العالم الإسلامي. ما الذي أوصل إسرائيل إلى هذه المرحلة؟ الآن تجد الكثير يركضون وراء السلام وراء التطبيع. وين حشينا وصولاتنا وجولاتنا سابقا بطلنا عنها؟ وين كنا نصيح آناء الليل وأطراف النهار أن إسرائيل جرثومة فساد يجب أن تستأصل؟ اصلا لا يجوز الاعتراف بكيان اسرائيل بدويلة اسرائيل، لا يجوز الاعتراف بالكيان الصهيوني. ما معنى التطبيع؟ انا ما افهم معنى التطبيع. الذي اوصلنا الى هذه المرتبة ما هو؟ اننا تخاذلنا تخاذلنا تخاذلنا، تفككنا، لم نأمر بالمعروف لم ننهى عن المنكر، إلى أن وصل بنا الأمر إلى هذه المرحلة. أمن الكفر بأسنا فتمادى، وسكتنا عن الفساد فسادا. هذه مصيبتنا، كل من كنت تحكي وياه يقول لك ما لنا والدخول بين السلاطين. ولهذا الإمام الحسين يقول لمروان ابن الحكم، مروان بالمدينة لما صار الحديث عن بيعة يزيد، جاء مروان إلى الحسين قال له أبا عبد الله لي إليك نصيحة. هذا من عجائب الدنيا، مروان ينصح الحسين لي إليك نصيحة. قال ما هي؟ قال أن تبايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. قال الإمام عليه السلام على الإسلام السلام، هذه الكلمة المعروفة على الألسنة ترى هذه مصدرها للحسين، أول من قالها هو الحسين روحي له الفداء. قال على الإسلام السلام: إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، والله لقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فرآه المسلمون فلم يقتلوه فابتلوا بيزيد الفاسق. هاي النتيجة الطبيعية. ظلوا يقولون ما لنا والدخول بين السلاطين إلى أن وصلت النوبة إلى يزيد، ولما توصل ليزيد وأذنى بيزيد طبعا يعني أعداء الإسلام يستطيعون أن ينفذوا كما يريدون. فلهذا العدو الصهيوني في زماننا إنما بلغ هذه الدرجة من الوقاحة، لأنه صار تخاذل، صار بعد عن الإسلام، صار عدم شعور بالمسؤولية من الكثير. فلهذا تجد أن هذه المسألة في واقع الأمر لما ندرسها ندرسها لنأخذ العظة، لنأخذ العبرة. فأخذ الناس ينسحبون شيئا فشيئا. مسلم أين كان؟ مسلم كان في دار هاني، وكان مقرا علني. لما دخل ابن زياد كان في دار المختار، كان في دار المختار وكان مقره علنيا. لما دخل ابن زياد غير مسلم ابن عقيل عليه السلام موقعه، من دار المختار انتقل الى مقر سري في دار هاني ابن عروة المرادي. وهاني من العلماء، من الشجعان، من رؤساء القبائل، رئيس مدحاج، رجل له ولاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فانتقل إلى دار هاني ابن عروة. السلطة الأموية كانت تسعى أن تكتشف المقر السري الجديد لمسلم عليه السلام، فاستخدموا طريقة التجسس. عمد ابن زياد إلى أحد مواليه عند مولى اسمه معقل. مولى ذاك اليوم الاصطلاح المولى يعني غير العربي، يعني الأعاجم الذين كانوا في الكوفة، لأن بعد انكسار بعد الواقعة، واقعة القادسية المعروفة، بعد تلك الواقعة تقريبا 20,000 من الجيش من فلول ذلك الجيش جاءوا واستقروا في الكوفة، أطلق عليهم اسم الموالي. من جملة هؤلاء الموالي معقل. معقل هذا كان مولى لعبيد الله ابن زياد، استخدمه ابن زياد للتجسس. قال له: تذهب إلى جامع الكوفة وتتصل ببعض الشيعة وتقول بأنك من شيعة الحسين، من موالي الحسين، وأنك سمعت أن للحسين سفيرا في الكوفة، وأنك تريد مبايعته وتقديم الأموال لدعمه، وتروح وياه إلى مقر مسلم، تكتشف لي مقر مسلم ولك كذا وكذا من المال. جاء معقل إلى جامع الكوفة، وإذا بالصدف الجمعة مع مسلم ابن عوسج الأسدي رضوان الله تعالى عليه. مسلم ابن عوسج الرجل من خيار الناس، من الموالين، من الشهداء بين يدي الحسين سلام الله عليه بكربلاء، لكن رجل على بساطة على صفائه. جاء معقل فجلس إلى جانبه وأخذ يسأل بعض الأسئلة، وكان فنانا في يعني أساليبه، إلى أن اطمأن إلى مسلم ابن عوسجة. اطمأن أن هذا رجل بالفعل يريد يبايع مسلم عليه السلام، وأنه من الموالين لأهل البيت. فلما اطمأن إليه قال: خذني حتى أبايع مسلما وأقدم له المال. فجاء مع مسلم ابن عوسجة إلى دار هاني، دخل على مسلم بن عقيل عليه السلام وبايعه وأعطاه بعض المال عنوان يعني دعم للعمل الجهادي، وبقي يراقب الحال. ثم أخبر ابن زياد بمقر مسلم عليه السلام، فعندها قام ابن زياد باعتقال هاني ابن عروة. لما سمع مسلم بالخبر وخرج، اعتقل هاني ابن عروة رضوان الله تعالى عليه وأودع في السجن، فحينئذ وجد مسلم نفسه أمام الأمر الواقع، فلهذا قرر الخروج. فأعلن شعار الجهاد يا منصور أمت، الذي هو شعار رسول الله يوم بدر، ولكن باعتبار أن خروجه صار قبل ساعة الصفر المحددة، لأنه ساعة الصفر كانت بعد ذلك، وأكثر قوات مسلم بن عقيل كانت منتشرة إما في مقرات سرية في الكوفة وإما في خارج حدود الكوفة، ومنهم المختار الثقفي كان يقود قوة خارج الحدود ينتظر الفرصة المناسبة وساعة الصفر حتى يدخل. اتفاقا دخل المختار بعد مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام، ما يدري مسلم مقتول، دخل فألقت الشرطة عليه القبض وأودعوه في السجن، وهذه هي كانت سبب سجن المختار، كانوا خارج الكوفة آنذاك، دخل ما يدري بما جرى. وهكذا عبد الله بن نوفل بن الحارث، فقوات مسلم كانت منتشرة، قسم في مواقع سرية وقسم منها كانوا خارج حدود الكوفة. فلما خرج مسلم خرج في واقع الأمر قبل ساعة الصفر، لكن اضطر للخروج، يعني ما عنده خيار آخر، لأنه انكشف موقعه فلا بد يواجه. فاستدعى ما استطاع جمعه من قواته، فكانوا 4000 فقط من أصل 18,000، أكثر المخلصين لم يكونوا حاضرين، أكثر القادة المهمين لم يكونوا حاضرين. تدري أقل إحصائية لمن بايعه 18,000، اللي قدر يجمعهم على العجالة 4,000. أكثر الشخصيات المهمة القادة المهمين ما كانوا يعلمون بالتحرك، التحرك صار فجأة. شو وقت تتحرك؟ تحرك 8 ذي الحجة يوم التروية، ذيك الليلة اللي تحرك بها، إلى أن انتهى به المسير كما سيأتي، وبقي وحيدا وبات في دار طوعاء ليلة 9 من ذي الحجة، ليلة عرفة. يوم عرفة كان يوم القتال، يوم قتال مسلم كان يوم عرفة، يوم شهادة مسلم كان يوم عرفة، يوم قتل مسلم وسحبه، سحب جثته الشريفة في الشوارع كان يوم عرفة قبل عيد الأضحى بيوم. الحسين سلام الله عليه خرج من مكة يوم خروج مسلم، يعني يوم نهوض مسلم، مسلم نهض 8 ذي الحجة، الحسين خرج من مكة 8 ذي الحجة أيضا. على كل حال، فمسلم بن عقيل عليه السلام استعجل على الموضوع، اضطر أن يخرج، خرج وزحف بقوته إلى جامع الكوفة، إلى قصر الإمارة الملاصق لجامع الكوفة. لما سمع ابن زياد قام وخطب وتوعد وهدد الناس وتوعدهم بجيش أهل الشام، ونشر فيهم من يوزع المال يشتري الضمائر. النتيجة إلى أن أذن أذان المغرب من يوم الثامن، دخلت ليلة 9 ليلة عرفة، أذن أذان المغرب، دخل مسلم يصلي بالناس، فلم يكن خلفه إلا 30 رجلا من 4,000. انتهى من صلاته لم يجد خلفه إلا 3، كلهم طلعوا، 3 ظلوا وراء. وصل إلى الباب الداخلية للحرم لم يجد إلا واحدا، وصل إلى الباب الخارجية باب كندة فلم يجد أحدا، حتى هذا الواحد فارقه لم يجد أحدا يدله على الطريق. الشهناء أنت قد تسأل بعضهم قال شلون يعني لم يجد أحدا يدله على الطريق، ليش؟ هو ما كان أيام خلافة عم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة وقاتل بصفين، مش عجب يعني ما يعرف الطريق. صحيح هو كان بالكوفة، لكن أولا الكوفة مترامية الأطراف، الكوفة لا الكوفة الموجودة اليوم، الكوفة كانت تمتد إلى الحلة، هذا كله يسمى كوفة، ومعقدة جدا، وليس بالضرورة ليقيم في بلد يعرف كل أزقة البلد، ربما انتهى به المسير إلى زقاق لم يكن قد دخله سابقا. ثانيا والأهم، هذا الجواب الثاني، أنه مسلم كان مع أمير المؤمنين أي سنة؟ إلى سنة 40، في 41 هجرية بعد صلح الحسن سلام الله عليه خرج من الكوفة رجع للمدينة مع الحسن وضال إلى واقعة كربلاء. واقعة كربلاء شو صارت؟ 61 مقتل مسلم هو آخر 60 لأن ذو الحجة تقول جيدة. فمن 41 إلى 60 قرابة 20 سنة. بهال 20 سنة ماسينيون وغير ماسينيون من الكتاب الذين كتبوا في خطط الكوفة يقولون أشد تطور عمراني شهدته الكوفة في هالعشرين سنة هذه من 41 إلى 60 تطور هائل. مدينة تغيرت كثير من معالمها. فما نستغرب أنه انتهى به المسير إلى مكان لا يعرف فيه الطريق، لم يجد من يدله على الطريق، إلى أن انتهى به إلى دار طوعة. طوعة امرأة مولات ومولات صالحة موالية لأمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ابنها جاسوس الابن زياد. كانت جالسة بباب الدار تنتظر قدوم ولدها، رأت مسلما عليه السلام واقفا على باب دارها، فحينئذ قالت له يا عبد الله ما تريد؟ قال أمس الله هل لك في شيء من الماء أروي به كبدي؟ جاءت له بشيء من الماء شرب، رجعت إلى باب الدار شافته بعد واقف، قالت له يا عبد الله إني لا أحل لك الوقوف على باب داري، انصرف إلى أهلك إلى منزلك. فدمعت عينه وقال أمت الله ليس لي بهذا المصر منزل ولا أهل ولا عشيرة. قالت ومن أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب. قالت وأنت ابن أخي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال بلى. قال هل لك في أجر ومعروف أن تضيفيني سواد هذه الليلة ليشفع لك رسول الله يوم القيامة؟ قالت نعم ونعمت عن. وأدخلته إلى حجرة من حجر الدار وقدمت له الطعام أبا، وبات تلك الليلة متهجدا متعبدا. في منتصف الليل جاء ولدها وسألها عن الخبر، فطلبت منه الأيمان والمواثيق ألا يخبر فأعطاها فأخبرته. ولما أصبح الصباح ذهب إلى ابن زياد وأخبره بالخبر، فأرسل إليه جيشا بقيادة محمد بن الأشعث الكندي. سمع الطوع صوت حوافر الخيل أقبلت لمسلم وهي تقول له سيدي لقد أتاك القوم. قال لا عليك ناوليني سيفي، انهض لفاك الجيش يا حيد، يريدون يولونك يا صنديد، أريدك شجاعة عمك تعيد وتخلج تثهم ترسل بي. يقلها يا طاعتي شجعيني وبعم حادر تذكريني، والله لارد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. حمل عليه السلام على القوم يقول هو الموت، فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. حتى قتلا عظيمة فضجوا لكثرة من قتل منهم، كتب إليهم بعثتكم إلى رجل واحد ويصنع بكم أظن أنك بعثتنا إلى بقال أو جرمقان، إنما بعثتنا إلى سيف من أسياف علي بن أبي طالب عليه السلام. فبدهم بالخيل والرجال واشتد بينه وبينهم القتال وهو يصيح آليت آليت في أبياته التي تعبر عن النجدة وعن الشجاعة، آليت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. وهكذا حتى عجزوا عن مواجهته، فلهذا لاذوا بأساليب أخرى. كان بعضهم يرميه بالحجارة من أعلى السطوح يرضخ بها رأسه، وبعضهم يرميه بالسهام، وكان بعضهم يصعد إلى أعلى السطوح ويشعل النار في أطنان القصب ويرميها على مولانا مسلم بن عقيل، إلى أن أخذته الجراحات من كل جهة واشتد به العطش، فوقف يستريح هنيئة. وبينه وكذلك إذا أقبل إليه غيلة رجل من الأعداء فطعن مولانا مسلما في ظهره، رحم الله من نادى وسيدا أيوا مظلوما ألا من مناد وحسينا. عز الحسين بسفيره مسلم. وقيل أنهم صنعوا له حفيرة وغطوها واضطردوا بين يديه فتبعهم حتى وقع فيها، فاجتمعوا عليه وأخذوا منه سلاحه فدمعت عينه. قالوا لماذا تبكي؟ قال لا لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لحسين وآل حسين. يعني أنا صنعتم بهكذا، كيف إذا جاءكم أبو عبد الله عليه السلام؟ وين الذي يركب بالحين يا صلب بسرعة ويخبر حسين؟ مسلم وحيد وما لهم عين ودارت عليه القام صابين. يا ويلك تفا وظل يدير بالعين، عظم الله أجوركم، هذا بيت المصيبة، بالعين بالعين وحزة ورقبت يا مسلمي أيوة سيدة أيوة مسلمة. جاءوا به أسيرا إلى ابن زياد، أمر جلادا من السفاحين أن يصعد به أعلى السطح وأن يقطع رأسه الشريف، ولكن قبل ذلك استمهله فصلى ركعتين، وبعدهما توجه إلى جهة الحسين وصاح السلام عليك أبا عبد الله، ليتك حاضر وترى ما صنعوا فيه. يا مسلم مصابك جرح العين العين، قضيت وهلك عنك بعيدين. يا ويل وعليك يجري دمع الحسين. ثم قتله عدو الله، وبعد ان قتل مولانا مسلما قتلوا هانيا وجمعوا الجثتين وضعوا بهما الحبال وسحبوهما في سكك الكوفة وشوارعها أيوا سيدا. وآل مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، شفت ميت يجرون بالاحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثل الحسين. في الطريق بين مكة والعراق، فلما كان في جرود رأى رجلين مقبلين من الكوفة، قال لهما ما الخبر؟ قال أبا عبد الله ما خرجنا من الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهاني وهما يسحبان. فبكى أبو عبد الله وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم. وجاء لزينب قال أخي زينب علي بحميدة يتيمة مسلم. جاءت الطفلة إلى أبي عبد الله، يمر الإمام بكف الشريف على رأسها، هي شالت راسها للحسين، قالت سيدي ابا عبد الله يا عم عظم الله لك الاجر، تمسح على راسي بجفك، عندك خبر محزون عرفك، شتل والدي وشتلي كلفك. اسمع اسمع وفاء هذه اليتيمه، هذا البيت مهم. جت الوالد وجت لي كلفك يا عم اليتم عقبك وخلفك يا عم اليتم عقبك وخلفك يا حلم يبكيها عدم الوثوق. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا، اجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه، وتقبل منا والجميع باحسن القبول. ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.